غير صحيح، بل الشاهد يظهر قبل صلاة المغرب بعد الغروب. ومما يؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. أحسنت، حتى تغرب الشمس، وهذا يدل على أن الشاهد يظهر هنا في هذا الوقت ليجمع بين الأدلة. هذا تفسير آخر للشاهد وهو الأقرب والله أعلم لحديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ومعنى آخر للشاهد، نعم، أنه نجم خفي لا يراه إلا حديد البصر، وهو يظهر بمجرد غروب الشمس، لكن ما يظهر لكل أحد، وإنما يظهر لحديد البصر وقوي البصر، وهذا الذي يظهر فيه نظر. وتفسير آخر هو أضعف من هذا، أن المقصود بالشاهد الليل، قال ابن رجب وفيه بعد، أي هذا التفسير فيه بعد. وما هو تفسير الشيعة للشاهد؟ اشتباك النجوم، لذلك يؤخرون صلاة المغرب جدا إلى اشتباك النجوم، يؤخرونها، ويؤخرون أيضا الفطر في رمضان إلى وقت متأخر من الليل، بعد أن يدخل الليل ويؤخرون جدا، فلا يفطرون في أو لا يفطرون بعد غروب الشمس كما حث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بتعجيل الفطر، فيعتمدون على هذا الشاهد الذي فسروه خطأ، وإنما الشاهد المقصود به النجم الذي يظهر عند غروب الشمس، قد يطلع عليه بعض الناس وقد لا يطلع عليه إلا من لهم خبرة به فيرونه ويعرفونه. والحكم معلق بما سمعته بغروب الشمس، هذا الذي يظهر لجميع الناس، غروب الشمس هذه علامة ظاهرة للكل، إذا غربت الشمس أبيحت الصلاة، لا صلاة حتى يطلع الشاهد أي حتى تغرب الشمس، والشاهد كما سمعتم يطلع عند غروب الشمس. طيب، من السنن أيضا الرواتب، سنة العشاء، فيستحب أن يصلي ويستحب أن يصلى بعد العشاء أو أن يصلي بعد العشاء ركعتين، يستحب أن يصلي شخص بعد العشاء ركعتين، وهي من السنن الرواتب كما تقدم معكم المؤكدة لحديث ابن عمر وعائشة أم حبيبة، فهذه السنة مستحبة. وهكذا استحب بعضهم أيضا أن يصلي بعدها أربعا أو ستا، وهكذا استحب بعضهم أيضا أن يصلي بعدها بعد العشاء أربعا أو ستا، واستدلوا بحديث عائشة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، أو ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء قط، فدخل علي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات، ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل علي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات، لكن الحديث فيه مقاتل ابن بشر البجلي، وهو مجهول، فالحديث ضعيف، فعلى هذا لا يبنى الحكم الذي ذكره، ولا يشرع ذلك على أنه مستحب ومن السنن الرواتب، لأن الحديث لا يثبت في هذا المجهول مقاتل ابن بشر البجلي، فيستحب الصلاة أو أن يصلي الشخص بعد العشاء ركعتين، وأما الأربع فلم تثبت ولا الست أيضا، فإن الحديث من طريق من سمعته، وأما قبلها فلم يثبت فيها شيء بخصوصه في القبلية، وأما قبلها فلم يثبت شيء بخصوصه، ولكن ثبت النص العام الذي يدل على ذلك، كما تقدم، وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، هذا النص العام الذي تدخل فيه قبلية العشاء، بين كل أذانين صلاة. وهكذا قوله ما من صلاة مكتوبة إلا بين يديها ركعتان. وهكذا قوله ما من صلاة مكتوبة إلا بين يديها ركعتان، فهذان الحديثان يدلان على أنه يستحب. فهذان الحديثان يدلان على أنه يستحب لمن شاء أن يصلي قبل العشاء ركعتين. والإطلاق بين كل أذانين صلاة الذي يظهر يحمل على هذا التقييد، ما من صلاة مكتوبة إلا بين يديها ركعتان، يصلي ركعتين، يقتصر على هذا. وإلا فيه إطلاق في الحديث بين كل أذانين الصلاة، ربما ينازعنا بعض الناس من أين اقتصرتم على الركعتين. اقتصرنا على الركعتين بما سمعته، ما من صلاة مكتوبة إلا بين يديها ركعتان، والصلاة المكتوبة قبلها كما تعلمون أذان. فهذان الحديثان يدلان على أنه يستحب لمن يشاء أن يصلي قبل العشاء ركعتين، لعموم الندب إلى الصلاة قبل الفريضة، لعموم الندب إلى الصلاة قبل الفريضة. انتهينا من سنة العشاء القبلية والبعدية، فالبعدية من الرواتب المؤكدة، وأما القبلية فليست من الرواتب المؤكدة ولكن يستحب لعموم الدليلين المذكورين في الباب. بقي معنا الفجر، وقبل أن نأتي إلى سنة الفجر لأنه يتعلق بها بعض الأمور، نقرأ الأحاديث مع تخريجها، مع تخريجها ثم نأتي على سنة الفجر. قال الحافظ رحمه الله: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. تخريج هذه الأحاديث التي ذكرت معنا، حديث عائشة وحديث أبي هريرة، حديث عائشة هو يتعلق بالتخفيف الأول، وحديث أبي هريرة يتعلق بما يقرأ في الركعتين، وحديث عائشة الثاني وهو الثالث يعتبر على ما ذكر من الترتيب يتعلق بالاضطجاع، وهكذا الحديث الرابع حديث أبي هريرة، حديثان لأبي هريرة وحديثان لعائشة. فحديث عائشة فيهما ما سمعت من الاضطجاع وهكذا من التخفيف لتين الركعتين، وحديث أبي هريرة فيه القراءة الأول، ماذا يقرأ في الركعتين اللتين تصليان قبل الفجر. وهكذا أيضا الحديث الثاني حديث أبي هريرة يوافق حديث عائشة، يتعلق بالاضطجاع بعد الركعتين إلا أن فيه الأمر، وحديث عائشة فيه الفعل. أما تخريج هذه الأحاديث، فحديث عائشة أخرجه البخاري، الحافظ يقول متفق عليه، أخرجه البخاري وهو كذلك 1171 برقم 1171 في كتاب التهجد، باب ما يقرأ في ركعتي الفجر، في كتاب التهجد باب ما يقرأ في ركعتي الفجر، ومسلم برقم 724 من طريق محمد بن عبد الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة به، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل الصبح إلى قولها حتى إني أقول هل قرأ بأم الكتاب، هل قرأ بأم الكتاب. وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف، ولفظ مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. فلفظ البخاري بأم الكتاب، ولفظ مسلم بأم القرآن، ولفظ البخاري فيه هل قرأ، وهنا الحافظ يقول حتى إني أقول أو الذي ذكره الحافظ أقرأ، والبقية كما ذكر رحمه الله بأم الكتاب. هذا لفظ البخاري. وأما لفظ مسلم فما سمعته فيه بأم القرآن، هل قرأ بأم فيهما بأم القرآن، هذا حديث عائشة، واللفظان متقاربان، لكن لفظ ما ذكر أقرب البخاري، لفظ البخاري. تخريج حديث أبي هريرة أخرجه مسلم برقم 726 في كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتين الفجر إلى آخر الباب، وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما، من طريق مروان بن معاوية عن يزيد وهو بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة به، عن أبي هريرة به. حديث عائشة بن الضجاع أخرجه البخاري برقم 1160 في كتاب التهجد المتقدم، باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر، باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر، من طريق عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد ابن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة به. حديث أبي هريرة وفي الاضطجاع أيضا أخرجه أحمد مجلد 15 217 وأبو داود طبعة الرسالة أحمد، وأبو داود 1261 والترمذي 720 من طريق عبد الرحمن بن زياد، كلهم من طريق هذا الرجل، من طريق عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا أو به مرفوعا، عن أبي هريرة به مرفوعا، والحديث ظاهر إسناده الصحة، ولكن أعله بعض العلماء بعلتين. نعم، عبد الواحد بن زياد. نعم، أنا قلت إيش؟ لا لا، عبد الواحد بن زياد قال من طريق عبد الواحد بن زياد عن حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، أنا عبد الواحد. والحديث ظاهر إسناده الصحة، لكن أعله بعض العلماء بعلتين. العلة الأولى تفرد عبد الواحد بن زياد حديث الأمر فليضطجع إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن من طريق عبد الواحد، تفرد به عبد الواحد. العلة الأولى تفرد به عبد الواحد بن زياد، أو تفرد عبد الواحد بن زياد بهذا الحديث عن الأعمش، وهو إن كان ثقة واحتج به صاحب الصحيح، إلا أن في حديثه عن الأعمش مقالا كما نص على ذلك الذهبي والحافظ، فهو ثقة لكن في حديثه عن الأعمش مقال كما تجد ذلك عن الحافظ رحمه الله في التقريب، وهكذا أيضا الذهبي رحمه الله في الميزان أظنه هذا كلامه. وبهذا أعله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبهذا أعله شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقل عنه ذلك تلميذه ابن القيم في زاد المعاد قال رحمه الله: وسمعت ابن تيمية يقول قال رحمه زاد المعاد الأول قال وسمعت ابن تيمية يقول هذا باطل، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها، والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد، والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه، انتهى. والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه. وقد عد الذهبي هذا الحديث من مناكير عبد الواحد، وقد عد الذهبي رحمه الله كما في الميزان هذا الحديث من مناكير عبد الواحد. قال رحمه الله: عبد الواحد بن زياد أبو بشر أحد المشاهير. عبد الواحد بن زياد الميزان الثاني 72-600. عبد الواحد بن زياد أبو بشر أحد المشاهير، احتج به في الصحيحين وتجنب تلك المناكير. أحد المشاهير احتج به في الصحيحين وتجنب تلك المناكير التي نقمت عليه، التي نقمت عليه، فيحدث عن الأعمش بصيغة السماع، فيحدث عن الأعمش بصيغة السماع كما في الحديث هنا حدثنا بصيغة السماع عن أبي صالح عن أبي هريرة، عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: إذا صلى أحدكم ركعتين الحديث. فهذا مما أنكره الذهبي عليه، وذكر أنه مما أنكر عليه، فإنه يحدث بهذا الحديث بصيغة السماع عن الأعمش، وهو مما نقم عليه هذا الحديث، فهو من مناكيره رحمه الله. العلة الثانية عنعنة الأعمش، وهو مدلس، وصفه النساء بذلك والدارقطني. حدثنا الأعمش عن أبي صالح، والأعمش مدلس وقد عنعنى، وهو مدلس وصفه النساء بذلك والدارقطني. وآخرون أيضا. واحتمل العلماء تدريسه في الصحيحين، واحتمل العلماء تدريسه في الصحيحين، نص على ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه الذي يتعلق بالمدلسين، مراتب المدلسين. وعلت روايته في غيرهما إذا لم يصرح بالسماع، لكن ذكر الذهبي أنه إذا كان في روايته عن تطرق احتمال التدريس إلا في الشيوخ، أو إلا في شيوخ له، في شيوخ له أكثر عنهم، لكن ذكر الذهبي أنه إذا قال في روايته عن، وإن كان خارج الصحيح، تطرق احتمال التدريس إلا في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم وأبي وائل وأبي صالح السمان. وهنا كما ترى من طريق أبي صالح السمان عن العمش، حدثنا العمش عن أبي صالح، فيحتمل منه التدريس هنا على ما نص هذا الإمام رحمه الله. فإذا قال عن الأعمش تطرق احتمال التدريس إلا في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم وأبي وائل وأبي صالح السمان، وهنا عن أبي صالح السمان. فإن رواية عن هذا الصنف محمولة على الاتصال، انتهى. فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال، انتهى. وعلى هذا فهذه العلة هنا غير قادحة، وعلى هذا فهذه العلة هنا غير قادحة، لأن الحديث من روايته عن أبي صالح وهي محمولة على السماع كما نص الذهبي. وهكذا تحمل روايته على الاتصال إذا كان الراوي عنه شعبة، هكذا تحمل روايته عن الاتصال وإن عن إذا كان الراوي عنه شعبة فإنه قال كفيتكم تدريس ثلاثة، الأعمش وأبي صالح والأعمش وأبي إسحاق وقتادة، انتهى طبقات المدلسين. فتبقى العلة المعتمدة هي الأولى والله أعلم، فتبقى العلة المعتمدة هي الأولى، أما الثانية فانتفت بكلام هذا الإمام رحمه الله الذهبي، فإنه أكثر عن هؤلاء الشيوخ إبراهيم وأبي وائل وأبي صالح، فتحمل روايته إن عنعن عنهم على الاتصال، وهكذا تحمل على الاتصال وإن عنعن إذا كان الراوي عنه شعبة، هذه قواعد جميلة، إذا كان الراوي عنه شعبة فتحمل على الاتصال، فإنه قد نص هذا الإمام على أنه يكفي الناس تدليس هؤلاء الثلاثة، كفيتكم تدليس ثلاثة الأعمش وكذلك أيضا أبي إسحاق وقتادة، وهكذا تحمل على الاتصال إذا كانت في الصحيحين، فإنها تحمل على الاتصال رواية الأعمش بالعنعنة رحمه الله، هذه ثلاثة مواضع تحمل على الاتصال فيها رواية الأعمش، من يعيدها؟ رواية الأعمش تحمل على الاتصال ثلاث حالات. عبد الله أخذ كلمة وتترك الباقي. في الصحيحين تحمل على الاتصال وإن عنعن، نعم، وإذا روى عنه شعبة فتحمل على الاتصال لأنه قال كفيتكم تدريس ثلاثة، وإذا روى عن الشيوخ أكثر عنهم كأبي وائل وإبراهيم وأبي صالح، أحسنت. فهل يعلل الحديث الآن على هذا بهذه العلة؟ أحسنت، لأنه روى عن من؟ عن أبي صالح. من نص على هذا من الأئمة؟ ذهبي رحمه الله. هذا بالنسبة لتخريج هذا الحديث، وأما ما يتعلق بصلاة الفجر أو بركعتي الفجر القبلية يأتي إن شاء الله الكلام عليه في وقت آخر. استفدنا من هذا، والشيخ كيف يتعامل يا أخوان الشيخ مقبل مع عنعنة الأعمش؟ هل يحملها على الاتصال مطلقا؟ الظاهر هذا هو، هذا الذي يظهر أنه يحمل عنعنة الأعمش على الاتصال، فمن يعرف شيئا عن الشيخ في الصحيح المسلم الظاهر هذا، حتى الشيخ يحيى أظنه سئل عن هذا وذكر الشيخ يحمله على الاتصال، لكن إذا رأيت هذا خلاص اطمئن النفس، إذا رأيت الأعمش أو شعبة عن الأعمش خلاص كفاك تدريسه، وإذا رأيت عنعنة في الصحيحين فلا تعتدي وتقول الأعمش مدلس، الناس قد مروا على الصحيحين أعلم منك بهذا، هذه قواعد المصطلح جعلها جانبا هنا، فالناس قد اطلعوا على هذه الكتب ورأوها وأمروا عنعنة الأعمش فيها ولا تعرضوا لها بشيء. وهكذا أيضا على ما ذكر الذهبي رحمه الله، إذا كانت الرواية رواية الأعمش عن هؤلاء الشيوخ الذين أكثر عنهم إبراهيم وكذلك أيضا أبي صالح وهكذا أبي وائل، عن إبراهيم عن أبي صالح عن أبي وائل فهو أكثر عنهم فتحمل عن الاتصال، فمن يعرف نصا عن الشيخ مقبل أو استقرأ الصحيح المسند للشيخ فرأى أن الشيخ تعامل مع عنعنة الأعمش على الإطلاق إمرارها على الإطلاق، من مر على الصحيح المسند فاستقرأ الصحيح المسند ورأى كيف تعامل الشيخ رحمه الله مع عنعنة الأعمش فإنه إمام في بابه رحمه الله يعتبر استفاد منه تعامله مع عنعنة الأعمش كيف يتعامل معه. نعم فضل، هل ينتقي أم يطلق؟ إيش يقول أخونا يوسف حفظه الله؟ إطلاقاً نعم أي يقول أخونا يوسف أما فعله في الصحيح المسند فيرى عنعنة الأعمش إطلاقا، وأما قوله فيرى أن عنعنة الأعمش تضر، فلعل في الصحيح المسند رأى قرائن وأمرها، قرائن احتفت بخلاف القول الذي يقوله فأمرها. هكذا يقول أخونا حفظه الله الشيخ يوسف، يقول الشيخ فعله في الصحيح المسند يدل على إمرار عنعنة الأعمش مطلقا، وأما قوله فيرى أنها تضر. قال يسلم عليكم أبو مؤمن يونس العدني جزاكم الله خيرا، وأنت جزاك الله خيرا عليك وعليه السلام. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.